بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هناك أسئلة ترد من الإخوة، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر في آخر يوم إن شاء الله أن نترك مجالا إذا وجدنا فرصة إن شاء الله للإجابة على الأسئلة، على هذه الأسئلة وعلى غيرها إن شاء الله. بالأمس كان من الآيات التي تكلمنا أو شرحناها قوله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، الآية 75 من سورة براءة. وهذه الآية ذكر المفسرون وخاصة ابن جرير وابن كثير، ذكروا لها سبب نزول، ونحن نعتقد عدم ثبوته، لكن لا مانع من الإشارة إليه. لماذا؟ لأن بعض الوعاظ وبعض الأئمة وبعض الخطباء يريدون مثل هذه القصة على الناس في المنابر على أنها ثابتة. وخلاصة هذه القصة أن ثعلبة بن حاطب الصحابي الجليل رضي الله عنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا، قال: ادعو الله يرزقني مالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذ غنما، فلما اتخذ غنما انتشرت وكثرت هذه الغنم، كما يقول في الرواية كما يكثر الدود كثرة، فانتقل ابتعد من المدينة قليلا، لكن كان يصلي الظهر والعصر دون بقية الصلوات، ثم ازدادت وكثرت أمواله وغنمه، فابتعد من أجلها من أجل مرعاها، ثم صار ينزل يوم الجمعة فقط، ثم كثرت فابتعد كثيرا فصار لا يشهد الجمعة ولا الصلوات الخمس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أرسل إليه عاملا ليأخذ صدقته، وأنه اعترض وقال: ما هذا إلا جزية علي، لماذا تأخذ مني هذه الأموال، هذه الزكاة وهذه الغنم؟ ثم تلكى فلم يعطهم شيئا، فنزلت فيه هذه الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. فلما نزلت فيه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار يبكي ويحفي التراب على نفسه، هكذا في الرواية قال. فعرض صدقته وزكاته على النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليه النبي، قال: لا أقبلها منك، إن الله أمرني أن لا أقبل منك صدقتك، فلم يأخذها منه فذهب. فلما جاء أبو بكر صار هو الخليفة، جاء ثعلبة بزكاته إلى أبي بكر فقال: يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها فأخذها، فأبى. فلما مات أبو بكر وجاء عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، جاء بالزكاة إليه فقال: يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن يأخذها وأخذها منك. قال: ثم إنه هلك في زمن عثمان. هذه القصة الحقيقة للأسف إن يعني ذكرها مثل ابن جرير الطبري ومثل ابن كثير. ابن جرير الطبري يسوق بالإسناد، والسلف عندهم قاعدة أن من أسند فقد أعذر، إنه في زمنهم كان الناس يعرفون الأسانيد ويعرفون الأحاديث، فإذا ساق الإسناد يرى أنه قد أعذر، انظر في الإسناد واحكم على الأثر. وأما ابن كثير رحمه الله فإنه أوردها الحقيقة، و يعني في كلامه ما يدل على تردده، قال: وقد ذكر كثير من المفسرين منهم ابن عباس والحسن البصري أن سبب هذه الآية الكريمة في ثعلبة بن حاطب. ونقول إن هذه القصة لا تثبت ولا تصح، فلا يصح ذلك عن ثعلبة، وقد نص على ضعفها وعدم صحتها ابن حزم وابن عبد البر والبيهقي والذهبي في تجريد أسماء الصحابة، وابن حجر في الفتح، والألباني في ضعيف الجامع، والقرطبي، فهي لا تصح إسنادا. وهناك أيضا من ذكر ضعفها، لكن هذا الذي يحورني، وهي لا تصح سندا ولا وفي متنها نكارة، في متنها نكارة. ما هي؟ أن من تاب تاب الله عليه، لو تاب من عبادة الأصنام، من الذبح لغير الله، وليس الزكاة فقط. ولهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمرني أن لا أقبل صدقتك، هذا فيه نظر يخالف لقواعد الشريعة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالحقيقة أنه أيضا حتى في المتن نكارة. وهناك رسالة لطيفة موجودة هي على النت الآن، اسمها ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه، ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه لعداب الحمش، رسالة الحقيقة نافعة جدا، وتعرض لكل ما قيل في هذه. فأنا أردت فقط أن أنبه إلى هذا، أن هذا ليس بصحيح وإن سمعته من بعض الخطباء وبعض الأئمة. ثم نرجع إلى الآية التي معنا التي وقفنا عندها، وهي قوله جل وعلا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لا يزال السياق مع أولئك المنافقين، وكان قبلها: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا، أي قال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا. ومراد الدنيا كما قال ابن عباس، قال: فليضحكوا في الدنيا ما شاءوا ثم سيفضوا إلى الله، لأن الدنيا قليلة مهما كانت، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم قال جل وعلا: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. إذن السياق كله في المنافقين، أو في أولئك المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج إلى غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله جل وعلا: فإن رجعك، أي ردك الله يا نبينا إلى طائفة منهم بعد غزوتك هذه، فرجعت إليهم، فإن استأذنوك للخروج، طلبوا إذنك، طلبوا منك أن تأذن لهم أن يخرجوا معك للغزو في غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا. قال ابن كثير: فقل لهم ذلك تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك عدم الإذن لهم في الخروج بأنهم رضوا بالقعود أول مرة، لأنهم رضوا بالقعود أول مرة. وهناك أيضا حكم مرت معنا، منها أنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا فيكم الفتنة، فخروجهم فيه مضرة على الجيش وعلى المسلمين. ولهذا قال جل وعلا لنبيه: فقل لن تخرجوا معي أبدا، أكده، ولن تقاتلوا معي عدوا، ما تخرجون معي ولن تذهبوا معي للقتال، لأنكم رضيتم بالقعود أول مرة، وهي غزوة تبوك التي كانت واجبة، كان الخروج فيها واجبا على الجميع، فرضيتم بالقعود حينما كان الأمر واجبا عليكم. قال جل وعلا: فاقعدوا مع الخالفين. مع الخالفين يعني مع المنافقين الذين قعدوا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقعدوا معهم، مع الرجال الذين يتخلفون، أو وهم المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: فاقعدوا مع الخالفين، أي مع النساء. وهذا القول ضعفه ابن جرير الطبري، وقال هذا لا يستقيم، لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، الخالفين هذا جمع مذكر السالم، هذا خاص بالذكور. قال ولو أراد النساء قال فاقعدوا مع الخوالف أو مع الخالفات. هذا هو القول الصحيح، الخالفين هم الرجال الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاقعدوا معهم. ثم قال جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي المنافق الأب جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسأله أن يعطيه قميصا، أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن عباس أنه إنما أعطاه قميصه مكافأة له، لأنه لما جاء العباس أو قدم العباس ابن عبد المطلب طلب له قميص فلم يجد قميصا يكون على قدر جسمه إلا ثوب عبد الله بن أبي، لأنه كان ضخما طويلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا مكافأة. قال فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، ويقصد نهاك بقوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وقوله تصلي عليه يعني تدعو له، لأن الصلاة في اللغة تأتي بمعنى الدعاء وليس معنى الصلاة يعني أنه نهاه الله في هذه الآية. هذه الآية لم تنزل بعد، ولو كانت هذه الآية نزلت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه لو كان نهاه الله عن الصلاة عليه، فالمراد هنا الصلاة الدعاء. فقال تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال، يفسر الآية، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وسأزيده على 70. قال عمر إنه منافق. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل بعدها بيسير ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن هذا سبب نزول هذه الآية، هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي المنافق، فنهى الله عز وجل نبيه فما صلى على منافق معلوم النفاق ظاهرا بعد عبد الله بن أبي، بل أخبر حذيفة بأسماء المنافقين، فكان الصحابة يتحرجون وينظرون هل من صلى عليه حذيفة كما فعل عمر صلوا عليه وإلا لم يصلوا. يا أيها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، القيام على قبره يعني القيام على قبره من أجل الصلاة عليه أو من أجل الدعاء عليه، لأن هذه السنة أنه إذا دفن الميت وسوي التراب عليه أن يقف الناس على قبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا لأخيكم التثبيت لما فرغوا من دفنه فإنه الآن يسأل، هذه السنة يقام على قبره ويدعى له بالمغفرة والرحمة. قال إذا كان مسلما، نعم طبعا لا يصلى إلا على مسلم. ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا هو التعليل لماذا نهاه الله عن القيام عن الصلاة عليه والقيام على قبره، لأنه كافر كفر بالله ورسوله، فهو كافر غير مؤمن، بل وماتوا وهم فاسقون، يعني هو كفر بالله ورسوله ولم يتب من ذلك وماتوا وهم فاسقون أي كافرون، لأن الفسق هو الخروج عن الطاعة، ويطلق ويراد به الفسق الأكبر وهو الكفر، ويطلق ويراد به ما دون ذلك من المعاصي، لكن هنا المراد به الفسق الأكبر الذي هو الكفر لما قبلهم من الآية، كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون الفسق الأكبر، وختم لهم بذلك فلا يصلى عليهم. ومما ينبه عليه أنه ينبغي الإنسان أن يحرص على شهود الجنائز، جنائز المسلمين، فقد جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان، قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال أصغرهما مثل أحد، قراطان من الأجر أصغرهما مثل أحد. هذه كذا ينبغي أن يحرص الإنسان على الصلاة على الجنازة وعلى أيضا دفنها ومشاركة في ذلك. لكن إذا مر بالجنازة من أمامك هل تقوم أو تبقى جالسا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة يهودي فقام، فقيل له إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه جاء بجنازة من أمامه ولم يقم. فمن العلماء من قال بالنسخ، ومن العلماء من قال جواز الأمرين، يجوز هذا وهذا. إن أردت أن تقوم إذا كانت الجنازة أمامك قريبة فهذا من السنة، وإن أردت أن تبقى فلا حرج عليك في ذلك. من العامة من إذا نودي للصلاة على الجنازة الصلاة على الميت قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الدليل؟ ما ثبت أن الإنسان يقول شيء إذا دعي للصلاة على الجنازة قال الصلاة على الرجل أو على المرأة أو على الميت، ما تقول شيئا. ما النبي صلى الله عليه وسلم ما بين شيئا لا بفعله ولا بقوله، وإنما تتجهز وتستعد للصلاة على الميت. قال جل وعلا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآية مرت معنا، هذه السورة الآية رقم 55 من هذه السورة، والمعنى أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعجبه أو أن تعجبه أموالهم وأولادهم. تكلمنا عن الآية بالأمس أن المراد أن الإنسان لا يغتر بالدنيا ولا بالأولاد، وإنما يحرص على العمل الصالح. فكم من مال وكم من ذرية هم سبب عذاب على صاحبها، وإن كان المال الصالح والرجل الذي يسلطه على هلاكته في الحق هذا أمر طيب، لكن المراد عموم الأموال وعموم الأولاد. وليس هذا محل مدح للإنسان كثرة ماله وكثرة ولده، إلا إذا اتقى الله عز وجل في ماله وربى ولده على الدين وعلى العقيدة وعلى المنهج السلفي وعلى السنة. قال جل وعلا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله، هذه إلا لماذا وهبهم الله هذه الأموال وهذه الأولاد؟ قال إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. مر معنا قول ابن جرير وهو قول ابن عباس، قال يعذبهم بها في الدنيا، قال في الزكاة، في الصدقات يعني في الزكاة التي تؤخذ منهم، وفي الإنفاق في سبيل الله في الجهاد، وهم يتعذبون ما يريدون يخرجون شيئا، وكذلك في الآخرة نعوذ بالله يعذبون بها، تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم على ضوء ما مر. قال جل وعلا يريد الله أن يعذبهم بها، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم، أي تخرج أنفسهم مع شدة، تخرج خروجا شديدا، تفرق في أبدانهم فتنتزع كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، تزهق أنفسهم وهم كافرون، نسأل الله العافية. تخرج أرواحهم وهم على الكفر، لماذا؟ لأنهم استغنوا بمالهم وأولادهم، استغنوا به وعاشوا به إلى أن خرجت أنفسهم وهم على الكفر، فهذا استدراج من الله ومكر من الله بهم. ثم قال جل وعلا وإذا أنزل السورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. إذا أنزل الله عليك يا نبينا سورة من القرآن، وخاصة إذا كان فيها الحث على الجهاد وعلى الخروج في سبيل الله وعلى الإنفاق في سبيل الله، استأذنك أولو الطول. أولو الطول هم أولو الغنى، أصحاب الغنى وأصحاب الأموال، استأذنوك، طلبوا منك أن تأذن لهم بعدم الخروج معك إلى الجهاد، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، دعنا، ذرنا أي دعنا وتركنا مع القاعدين، مع الذين قعدوا عن الجهاد، وفيهم من هو معذور، ضعفاء، الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون، فطلبوا أن يمكثوا معهم مع أنهم ليس لهم عذر ولا يستحقون القعود، قال جل وعلا: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضي هؤلاء المنافقون الذين يتولون إذا أنزلت عليك سورة ويريدون أن يبقوا مع القاعدين الذين لم يخرجوا للجهاد، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. والخوالف جمع خالفة، وقيل جمع خالف، وهي النساء، وهي النساء والصبيان. رضوا أن يكون كما قال ابن عباس، قال الخوالف النساء، قالهم مجاهد وقتادة أيضا. فالحاصل أنهم أرادوا ورضوا لأنفسهم بهذا المقام، لأن النساء ما فرض عليهن الجهاد، معذورات، لكن رجل يستطيع الجهاد وعنده طول وغنى وسعة ولا يخرج، تشبه بالنساء بل هو أسوأ من النساء، لأن النساء قد عذرهن الله ما عليهن الجهاد، كما قالت أم المؤمنين عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة ما عليها الجهاد في سبيل الله تخرج للقتال، لكن لو أرادت أن تخرج لا حرج عليها في ذلك. لو خرجت المرأة تطوعا منها فهذا جائز لها، وقد خرجت بعض الصحابيات للجهاد في سبيل الله، لكن ليس واجبا عليها كما يجب على الرجال. ثم قال سبحانه وتعالى: وطبع على قلوبهم. الطبع هو الختم، طبع الله على قلوبهم أي ختم على قلوبهم بالران، بحيث صارت مغلقة، ما يصل إليها الهدى والنور، ما يصل إليها الحق، نعوذ بالله، جزاء وفاقا لخبث أعمالهم. ختم على القلوب فصارت لا يمكن أن يصل إليها الخير، مغلقة عن الخير. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لا يفقهون عن الله مواعظة وأحكامه فيتعظون بها، والجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. لكن تأتي مخففة، فإذا جاءت مخففة فهي مهملة لا تعمل، وتأتي مشددة لكن، فإن جاءت لكن مشددة فهي أخت إن، تنصب الاسم، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم، تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر أو تبقى الخبر مرفوعا. ولهذا جاءت مشددة لكن في قوله جل وعلا: ولكن كثيرا منهم فاسقون، ولكن كثيرا. وجاء أيضا في قوله جل وعلا: ولكن البر بنصبه. وجاءت مهملة كما هنا، لكن الرسول، ما قال لكن الرسول، لكن لو كانت القراءة لكن لصار لكن الرسول، لكن القراءة هنا مهملة، لكن الرسول. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني بعد، كما قال ابن كثير، قال لما ذكر الله جل وعلا ذم المنافقين في عدم خروجهم وجهادهم بين ثناءه على المؤمنين، فمدحهم وأثنى عليهم وذكر ما أعده لهم من الثواب. لكن الرسول والذين آمنوا معه هم المؤمنون الخلص، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، خرجوا للجهاد في سبيل الله وأنفقوا أموالهم في الاستعداد للجهاد، وكذلك جاهدوا بأنفسهم فقاتلوا أعداء الله جل وعلا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات. أولئك أي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون لهم الخيرات، فيشمل كل خير في الدنيا والآخرة، يشمل كل خير، فلهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة من النعيم الذي أعده الله لهم. وقال الحسن: الخيرات المراد بها النساء هنا، النساء لهم نساء حور عين في الجنة. والصواب أن الخيرات هنا عامة، تشمل كل ما أعده الله عز وجل من الأجر والثواب، ومن ذلك الحور العين لهم في الجنة. قال جل وعلا: وأولئك هم المفلحون، الذين ظفروا بالمطلوب، ظفروا بأعلى المطالب وأكمل المراتب، أفلحوا فلاحا عظيما، فحصلوا ما يطلبون ونجوا مما يرهبون، بل حصلوا أعلى المراتب. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعد أي هيأ الله عز وجل وجهز لهم جنات أي بساتين، ذلك أن الجنة بداخلها جنات، وقيل للجنة وقيل للبستان جنة لأنه يجن ما بداخله من كثرة أغصانه وأوراقه، فلكل واحد منهم جنات أي بساتين كثيرة في الجنة تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت هذه البساتين هذه الجنات الأنهار، لأن أنهار الجنة تجري على وجه أرض الجنة ليست بأخدود، لا تشق شقا، وإنما كما جاء في الحديث وإنما تسيح على وجه الأرض، وهي من الماء واللبن والعسل والخمر الذي ليس فيه ما يعكر على شاربه. قال ذلك الفوز العظيم، هذا النعيم هو دخول الجنات وجريان الأنهار من تحتها، والخلود فيها فوق ذلك هو الفوز العظيم، هو الفوز العظيم. نعم، فازوا بما طلبوا ونجوا مما منه رهبوا، فأدخلهم الله جنته، ومع ذلك أيضا يتجلى لهم جل وعلا ويرون ربهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب. هذه هي قراءة الجمهور بالتشديد، وجاء المعذرون، وقرأ الكسائي في رواية قتيبة وجاء المعذرون، المعذرون بالتخفيف، وهي قراءة ابن عباس. والمعذرون يعني من لهم عذر، والمعذرون قالوا أصلها وجاء المعتذرون فأدغمت، قالوا أصلها نعم أصلها المعتذرون، إلا أن التاء أدغمت في الذال، المعذرون المعتذرون هذا أصلها، لكن أدغمت التاء في الذال لتقارب المخرجين ولأجل التخفيف، وهذا كثير يرد في الكلام، مثل يذكرون أصلها يتذكرون فتدغم التاء في الذال. والمراد بالمعذرون هم فريق من المؤمنين الصادقين المعذرون الذين لهم عذر وتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لعذر صحيح، فلا لوم عليهم ولا عتب عليهم، فهم مؤمنون. وهذا قال به أكثر المفسرين، وقال بعض المفسرين بل المعذرون هم هنا هم المنافقون الذين لا عذر لهم، ولكن الصواب أن المعذرون هنا هم مؤمنون، بدليل كما قال ابن جرير الطبري وغيره، بدليل أنه ذكر القسم الكافر بعد ذلك، قال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فهو ذكر هذا الصنف ثم ذكر الصنف الثاني العصاة، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، فدل على أن هذا الصنف يختلف عنهم، وهم المؤمنون، وهم المؤمنون من الأعراب من القبائل التي حول المدينة الذين لهم عذر شرعي. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، والأعراب هم سكان البادية وليست علما على قبيلة بعينها كما هم مصطلحات الناس اليوم، لا، الأعراب كل من سكن البادية فهو أعرابي، وأما إذا سكن الحاضرة وسكن القرى فهو من الحاضرة وليس أعرابي. قال: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه بعذرهم، عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، آخرون من المنافقين وبعضهم من الأعراب لكن لا عذر لهم، منافقون، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، هذا فريق ثاني كذبوا الله ورسوله وكذبوا الله ورسوله فلم يؤمنوا ولم يدخلوا في الإسلام، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا أيضا يدل على أن المعذرون ليسوا بمعذبين، لأنه قال سيصيب الذين كفروا منهم فقط، المعذرون سيصيب الذين كفروا منهم وهم الذين قعدوا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم بغير عذر، وهم كفار وهم منافقون، وقعد الذين كفروا نعم سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع شديد لمن وقع به. ثم قال جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هنا ذكر الله عز وجل أصناف الذين يعذرون، لأن الذين تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من له عذر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنهم من لا عذر له. فالذين لهم عذر ثلاثة أقسام، أولهم الضعفاء، قال ابن كثير فذكر منها من الأعذار ما هو لازم للشخص لا ينفك عنه، وهو الضعف في التركيب، ضعف بدنه الذي لا يستطيع معه الجلادة في الجهاد، ومنه العمى والعرج. إذن هذا القسم الأول، الضعفاء الذين قدر الله عليهم فكان في أجسامهم ضعف، بنيتهم ضعيفة، ما يستطيعون يجاهدون. بعض الناس هكذا يكون. قال ومن الضعف العمى والعرج، كانوا أعمى كفيف ما يستطيع، كذلك العرج كونه أعرج، هؤلاء معذورون. قال ولا على المرضى، والمرضى كلهم من به زمانه صابه مرض سواء كان مستمرا أو حل به، فهذا معذور عند الله جل وعلا، ما عليه جهة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، من قضى الله عليهم بالفقر، ما عندهم مال، ما عندهم أموال، ما يستطيع. بس يأتي أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يحملهم، فاعتذر فصاروا يبكون لما لم يجدوا، فهذا معذور إذا تأخر عن الجهاد. إذن هذه ثلاثة أقسام معذورون، الضعفاء ومن كان بدنه ضعيفا ومنه العمى والعرج، والمريض والذي لا يجد ما ينفق أو يخرج به إلى الجهاد في سبيل الله. قال ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي ليس عليهم إثم إذا نصحوا لله ورسوله. هذا شرط مهم، إذا نصحوا، أصل النصح هو إخلاص العمل من الغش، ومنه التوبة النصوح، أي إذا أخلصوا عبادتهم لله جل وعلا فليسوا من المنافقين بل هم مخلصون. ولهذا قال بعض المفسرين قال أي وهم في حال قعودهم عن الجهاد، معذورون في حال قعودهم عن الجهاد مخلصون لله جل وعلا في عبادتهم، ولا يرجفون بالناس ولا يثبطونهم، ما يرجفون بالناس يخوفونهم سيقتل العدو النبي وسيأتي إليكم في المدينة، ولا يثبطون أحد يريد الخروج للجهاد، يقول هنيئا لك اخرج بهذا الشرط. هذا هو النصح لله جل وعلا ولدينه ولرسوله، إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، هم محسنون بهذا، فما على من تخلف عن الجهاد وهو معذور وهو ناصح لله ورسوله، ما عليه من سبيل، معنى سبيل يعني ما عليه من طريق يؤتى من قبله ليعاقب أو يؤاخذ، ما عليه من سبيل، ما عليه من طريق ليؤاخذ على ذلك. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، أي سيغفر لهم تأخرهم وعدم خروجهم وسيرحمهم، ومن رحمته بهم أنه أذن لهم وعذرهم في عدم الخروج لأنه الرحمن الرحيم. ثم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. هذا الصنف ليس صنفا رابعا يا أخوان، هذا هو من الصنف الثالث الذين لا يجدون ما ينفقون، لكن خصهم بالذكر لشدة حرصهم على الجهاد. أولئك ما عندهم شيء يخرجون به، فيعرفون أنهم ما يستطيعون الخروج فجلسوا في بيوتهم، لكن هؤلاء ما عندهم شيء يخرجون به، وما ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يجد لهم شيئا يحملهم عليه حتى يذهبوا للجهاد، فاستحقوا أن يخصوا بالذكر لأن مقامهم أعلى من السابقين، بذلوا حاولوا، ليسوا ممن يعني اقتنع بعذره وبقي، لا، هم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون احملنا أعطنا ناقة نركب عليها ونخرج للجهاد معك. قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده، جاءه بعضهم وحمله، بعضهم ما وجد شيء يحمله عليه. قال: تولوا وأعينهم تفيض من الدم. تولوا عنك، يعني ذهبوا ورجعوا إلى بيوتهم وأعينهم تفيض من الدمع، وأعينهم تسيل بالدمع. لماذا؟ حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، من الحزن، أصابهم حزن شديد، ما عندهم مال ينفقونه حتى يخرجوا الجهاد في سبيل الله، فدل على صدقهم. وهؤلاء جمهور المفسرين كما قال القرطبي أنهم أولاد النعمان بن مقرن المزني، قال: وكانوا سبعة إخوة كلهم جاءوا يريدون الخروج للجهاد مع النبي، يريد أن يحملهم فاعتذر فتولوا وهم يبكون. وقيل هم نفر من مزينة، وقيل هم من الأنصار، وقيل من بني عمرو بن عوف، وقيل غير ذلك. المهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهؤلاء يسمون البكاؤون، البكاؤون. وانظر كيف يفعل الإيمان بالقلوب. فالمنافقون استأذنك أولو الطول منهم، وقال بعضهم: لا تفتني، ما أريد الخروج، مع أنه لا عذر له. والمؤمن الصادق يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احملني احملني، فلما لم يحمله صار يبكي وتفيض عينه من الدمع ألا يجد ما ينفق. سبحان الله، الإيمان إذا وقر في القلوب هو الذي يفعل الأفاعيل. قال جل وعلا: إنما السبيل على الذين يستأذنونك، يعني هؤلاء ما عليهم من سبيل، أصحاب الأعذار. إنما السبيل أي العقوبة والمأثم والملامة، أو السبيل الطريق الذي يستحق به العقوبة، هم الذين يستأذنونك وهم أغنياء، المنافقون يستأذنونك عن الخروج في سبيل الله وهم أغنياء. أولئك ما عندهم شيء، لا يجدون ما ينفقون ولا يجدون شيء يركبون عليه، وهؤلاء لا يجدون لكن ما يريدون للنفاق الذي في قلوبهم. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، رضوا أن يكونوا مع النساء مع الصبيان، لقبح طويتهم وبغضهم للإسلام، بغضهم للجهاد في سبيل الله، لأنهم لا يجدون الإيمان وهم منافقون. قال: وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. طبع ختم على قلوبهم فلا يصل إليه الخير، ولا يصل إليه النور، ولا يهتدون، ولا يؤمنون، فهم باقون على كفرهم، فهم لا يعلمون عن الله مراده، ولا يعلمون النصوص، ولا يعلمون حقيقة ما توعد الله به من العذاب والنكال، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ثم قال جل وعلا: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. يعتذر هؤلاء المنافقون إذا رجعتم إليهم من الغزو، خاصة غزو التبوك، بأعذار ويحلفون عليها، كما في قصة كعب بن مالك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، كانوا ثلاثة من الصحابة خلفوا ولا عذر لهم، لكن كانوا على الإيمان كما سيأتي. فهؤلاء الثلاثة جاءوا وصدقوا، قالوا: ما كان لنا عذر، لكن كان يأتي المنافقون ويعتذرون: يا رسول الله عندنا كذا عندنا كذا عندنا كذا، والنبي يقبل منهم ويأخذهم بظواهرهم. ولهذا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا رجعوا من غزوة تبوك أو من الغزو مطلقا. فقال عز وجل: قل لا تعتذروا، لا تعتذروا، ما بداعي تعتذروا، لن نؤمن لكم. قال الطبري: لن نصدقكم على ما تقولون. وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، المراد التصديق مع الإقرار. قل لن نؤمن لكم يعني لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم، أخبرنا وأعلمنا جل وعلا من أمركم ما قد علمنا به كذبكم، وقال لكم كذب كذبة مهما قلتم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم غيب الشهادة. أي سيرى الله جل وعلا ورسوله عملكم فيما بعد، أتتوبون من النفاق وتقلعون عما كنتم عليه، أم أنكم ستبقون على ما أنتم عليه؟ سيظهر هذا، لأنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله، والناس يؤخذون بالظاهر، ولا بد أن تظهر حقائق القوم. قال: ثم تردون، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة، الشهادة ما يشاهد وينظر إليه، والغيب ما غاب عن الحواس الخمس، والغيب منه ما هو غيب مطلق ومنه ما هو غيب نسبي، والله هو علام الغيوب جل وعلا، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ينبئكم أي يخبركم، ثم يجازيكم، يخبركم بأعمالكم، الباري السببي الذي نعم ما مصدرية، فينبئكم بعملكم، والباء هنا إما للإلصاق أو للاستعانة أو لغيرها من المعاني، لكنها ليست سببية. فينبئكم بعملكم، ينبئكم بعملكم، وفي القيامة الإنسان على عمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم. سيحلفون لكم أيضا، يعتذرون ويحلفون على ذلك الأيمان المغلظة. لماذا؟ يعني إذا رجعتم إليهم ورجعتم من غزوة تبوك ومن غيرها، يحلفون لكم أيمانا مغلظة لأجل أن تعرضوا عنهم وتتركوهم وشأنهم. قال الله جل وعلا: فأعرضوا عنهم. قال الطبري: فلا تؤنبوهم. قال: فدعوا تأنيبهم وخلوهم وما اختاروا لأنفسهم من الكفر والنفاق. فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قال ابن كثير: رجس أي خبثاء، نجس بواطنهم واعتقاداتهم. رجس، الرجس الخبيث، وأيضا هم خبثاء، وكذلك هم خبث ظاهرا وباطنا، هم خبث ونجس في الظاهر والباطن. في الباطن قلوبهم معقودة على الكفر نعوذ بالله، وفي الظاهر أعمالهم خبيثة وسيئة. قال جل وعلا: ومأواهم جهنم جزاء مما كانوا يكسبون. مأواهم مرجعهم ومآلهم ومصيرهم إلى نار جهنم، وبئس المصير. ومأواهم ورجوعهم في الآخرة إلى النار هذا جزاء بكسبهم، جزاء بالذي كسبوه، ما ظلمهم الله، هذه أعمالهم، هذه أعمالهم أدت بهم إلى هذا العذاب، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: يحلفون لكم لترضوا عنهم، يعني لماذا هم يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعتذرون ثم يحلفون ويؤكدون لأجل أن ترضى عنهم: يا نبينا أنت ومن معك من الصحابة، لأنهم يعيشون معكم يخشون منكم. قال جل وعلا: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن ترضى عنهم أنت ومن معك تصدقونهم وتقبلون عذرهم عذرهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نعم أنتم أخذتموهم بالظاهر وهذا الذي تستطيعونه، لكن الله يعلم السر وأخفى ويعلم الغيب. فالله جل وعلا لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وعن الإيمان إلى الكفر. هذا حكم من الله جل وعلا عليهم، والذي سيتولى حسابهم هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قلنا إن الأعراب المراد بهم سكان البادية، فهم أشد كفرا بالله جل وعلا وأشد نفاقا، يظهرون ما لا يبطنون من الحاضرة. لماذا؟ قال المفسرون أو قال الطبري خاصة: أشد كفرا، قال أشد جحودا لتوحيد الله، وأشد نفاقا من أهل الحضر في القرى والأمصار، وذلك لجفائهم وقسوة قلوبهم وقلة مشاهدتهم لأهل الخير، فهم لذلك أقسى قلوبا وأقل علما بحقوق الله. هم كلهم كفار، لكن الذي يعيش في البادية وفي الصحراء يكون عنده شيء من الغلظة والقسوة والشدة. ولهذا قال عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هؤلاء الذين كفروا اتصفوا بالنفاق، يظهرون الإسلام ويبطنوا الكفر وهم لم يؤمنوا، وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. أجدر يعني أحرى، أحرى وأخلق وأقرب أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لأنهم في البادية مع الإبل والغنم، وليسوا ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم أو حوله في القرى أو في المدينة فيسمعون كلامه ويتعلمون أحكام الله جل وعلا. وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم، عليم أحاط علمه بكل شيء، وهو يعلم هؤلاء القوم كلهم، وحكيم أيضا فيما قدر وفي شرعه وفي قدره وأقواله وأفعاله. فقدر على هؤلاء الكفر سواء من العرب أو من غيرهم، وصدهم عن السبيل وهدى من هدى، فذلك لحكمة عظيمة يعلمها جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. بعد أن ذكر الأعراب شدة نفاقهم ذكر صنفا منهم، وإن كان سيذكر صنفا من المؤمنين من الأعراب، فقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعتبر ويعتقد أن ما يؤخذ منه من الصدقات أو من الزكاة أو من الإنفاق في سبيل الله أن هذا غرم عليه لا وجه له. ولهذا يقول المفسرون: أن يعد نفقته التي ينفقها في جهاد مشرك، وهذا قول الطبري، أن يعد نفقته التي ينفقها في جهاد مشرك أو معونة مسلم أو في بعض ما ندب الله إليه مغرما، أي غرما لزمه لا يرجو له ثوابا، نعوذ بالله. يقول هذا غرم، هذه ضريبة عليه، لأن قلبه خالي من الإيمان. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. ابن كثير يقول: الأعراب من يتخذ ما ينفق في سبيل الله مغرما، أي غرامة وخسارة، لأن ما عنده إيمان. قال: ويتربص بكم الدوائر، يتربص ينتظر بكم الدوائر. قال ابن كثير: أي ينتظر بكم الحوادث والآفات. ينتظر، يريد، يقول انتظر قليلا يريحنا الله من محمد ومن معه، تدور عليهم الدنيا، يقتلون، يفعل بهم. إذن هو متربص معقود قلبه على الكفر، لا حيلة فيه، ولذلك هم العدو. فيتربص بالمؤمن الدوائر، الحوادث والآفات وما شابه ذلك. قال الله جل وعلا: عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء، هذا خبر من الله أن عليهم دائرة السوء، هم الذين ستدور الأيام عليهم وستكون العاقبة السيئة لهم. وأما أنت يا نبينا ومن معك فإن العاقبة حميدة لكم، وهذا هو الذي حصل ولله الحمد والمنة. فهؤلاء عليهم دائرة السوء، قال ابن كثير أي هي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم، سميع يسمع كل شيء، ومنها يسمع أقوال هؤلاء القوم وأقوالكم، وعليم بكم وبما تفعلون وبهؤلاء المنافقين، وسيجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن الأعراب ليسوا على حد سواء، مراد بالأعراب كما قلنا هم سكان البادية، وليس وصفا لقبيلة بعينها أو لطائفة من الناس لقبيلة كما هو الآن الموجود وهو غلط. لا، من سكن البادية فهو أعرابي بغض النظر عن عرقه وأصله، ومن سكن المدن والقرى فهو من الحاضرة بغض النظر عن قبيلته وعن عرقه وأصله. هذا هو اصطلاح الشارع. أما اصطلاحات الناس التي تكون بينهم هذه كثير منها من قبيل الجاهلية، عصبية الجاهلية، ومن قبيل الطعن في الأنساب، وهي من وحي الشيطان وتسويله. نعم، قال جل وعلا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله يصدق ويقر ويأتي بما أمر الله به، يؤمن بالله ربا ويوحده ويفرده بالعبادة ويخلص له العبادة، ويؤمن باليوم الآخر أي البعث والنشور ويوم القيامة، فيحسن العمل استعدادا لذلك اليوم، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، ويتخذ ما ينفقه من الأموال والصدقات والإنفاق في سبيل الله يتخذها قربة عند الله، يرجو أن تقربه إلى الله، طاعة يتقرب بها إلى الله، لأنه مؤمن صادق، بخلاف أولئك المنافقين الذين يعتبرونها مغرما. قال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، هذه نيتهم وقصدهم في نفقتهم. قال وصلوات الرسول، كذلك أيضا يتقربون إلى الله ويرجون إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لهم، يرجون أن يستجيب الله وأن يقبل دعاء نبيه واستغفاره لهم، لأنهم مؤمنون يريدون مقبلون على الله، يريدون مغفرة الذنوب، يريدون التقرب إلى الله. قال ألا إنها قربة لهم، ألا إن ما ينفقونه ويريد تقربون به إلى الله، وإضاء اعتقادهم أن صلوات النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره لهم تقربهم إلى الله وتكفر ذنوبهم، أخبر الله أن ذلك لهم، قال ألا إنها قربة لهم عند الله جل وعلا، وسيدخلهم في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته، تنفعهم أعمالهم وتقبل منهم، وأيضا يدخلهم الله في رحمته فيكونون ممن من المؤمنين من المرحومين. قال جل وعلا إن الله غفور رحيم، غفور يغفر الذنب ورحيم يرحم الخلق، ومن ذلك من رحمته أنه وفقهم للإيمان واتخاذ هذه الأعمال قربات عند الله، وأيضا وفقهم للتوبة فغفر لهم ذنوبهم. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعد أن ذكر المنافقين ثم ذكر المؤمنين من الأعراب، أفرد النبي وأصحابه من المهاجرين والأنصار بالذكر، وبين ما أعده لهم من الثواب العظيم، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرون منهم السابقون، من أسلم قبل الفتح، منهم من أيضا تقدم إسلامه، أو أنهم السابقون المتقدمون، صحابك الأولون السابقون الذين سبقوا إلى الإسلام وهم دخلوا فيه أولا، من الصنفين، من المهاجرين الذين هاجروا من مكة أو من بلاد الكفر إليك في المدينة يريدون وجه الله والدار الآخرة، وكذلك الأنصار الذين نصروا وآووا واستقبلوا المؤمنين وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه، والذين اتبعوهم بإحسان كذلك من اتبعهم بإحسان فكان من المحسنين وعمل بمثل عملهم، آمن واتقى الله وأطاع الله ورسوله وجاهد في سبيله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم. وهذا هو الشأن، أن يرضى الله جل وعلا عنك، لأن الله لا يرضى إلا عن مؤمن عن متقي، وهم رضوا عن الله جل وعلا لحبهم له ولاستشعارهم ما ينعم به، وأيضا يرضون عنه، رضوا عنه في الدنيا وفي الآخرة في الجنة لكثرة النعيم الذي يمن به ويجود به عليهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هيأ لهم أنهار، جنات بساتين ذات ثمار في الجنة تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار من تحت هذه الجنات، وهذا ما يزيدها حسنا وجمالا، وهم أيضا خالدون فيها، لكن أكدها بأبد هنا، خالدين فيها أبدا، والخلود الأبدي هو الذي لا نهاية له، وهذا من أعظم ما يكون الإنسان إذا كان في نعمة وخير وعلم أن هذا لن ينقطع، هذا زيادة في النعيم. قال جل وعلا: ذلك الفوز العظيم عند الله جل وعلا، لأنهم ظفروا بمطلوبهم ونجوا من مرهوبهم وفازوا بالجنة والنجاة من النار، فازوا بهذه الجنات وفازوا أيضا بالنظر إلى وجه الله الكريم. ثم قال سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. رجع مرة أخرى لبيان حال المنافقين، لأن شأنهم خطير، المنافقون شأنهم خطير في المجتمع، فلابد أن يعرفوا حتى يحذروا ويعرف شأنهم، لأنهم يعيشون مع المسلمين ويظهرون أنهم على الإسلام فيطعنون به من باطنه ومن داخله. ولهذا قال: وممن حولكم من الأعراب، أحياء العرب، أحياء العرب، العرب الذين حول المدينة من القبائل الذين هم على الكفر، منافقون يظهرون الإسلام لكم وهم في الحقيقة يبطنون الكفر. ومن أهل المدينة كذلك، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، أي أيضا ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق، ومعنى مردوا يعني مرنوا عليه، مرنوا عليه، تعودوا، مردوا أي مرنوا عليه ودربوا به واعتادوه، وهذا دليل على أنهم منافقون بشهادة الله عز وجل وأنهم متعودون عليه منذ زمن. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يقول ابن كثير: أي مرنوا، أي مرنوا عليه، مرنوا واستمروا عليه، ومنه يقال شيطان مارد ومريد، ويقال تمرد فلان على الله، أي عتى وتجبر. مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بعضهم، لكن ما أعلمه بكل المنافقين، قال هؤلاء، وإن كان قال في آية أخرى: ولا تعرفنهم في لحن القول، لكن ذاك استنباطا واستظهارا، وأما الله جل وعلا يعلمهم حقيقة، يعرف بواطنهم وظواهرهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. قال المفسرون: سنعذبه مرتين، مرة بالقتل ومرة بالسبي، مرة بالسبي ومرة بالقتل. وقال بعض المفسرين: سنعذبه مرتين بالجوع وبعذاب القبر. وقال بعضهم: في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا هو الأظهر لأنه أشمل، سيعذبهم الله مرتين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يعذبهم بأخذهم وتسليط المؤمنين عليهم، وكذلك يعذبهم في الآخرة، فهم في الدرك الأسفل من النار تحت أقدام المشركين الكافرين جزاء وفاقا. قال: ثم قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. آخرون من المنافقين، وهذا من عدل الله وبيانه وإيضاحه، فإنه بين أن المنافقين طبقات وفرق يختلفون وليس حكمهم واحدا، فقال ومن وآخرون أي من المنافقين. قال ابن جرير الطبري وآخرون من المنافقين الذين لم يخرجوا معك إلى غزوة تبوك، ومنهم أبو لبابة بن عبد المنذر وطائفة اعترفوا بذنوبهم، هكذا يرى أنها خاصة، بينما ابن كثير رحمه الله وهو الأظهر يرى أن هذه الآية عامة، آية عامة، طائفة من الأمة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، واستدل على ذلك بالحديث الذي رواه البخاري وفيه أتاني الليلة آتياني فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن من فضة فتلقانا رجال شطر وجوههم شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. وذكر الحديث قال فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. صحيح أن قد يكون المراد هنا هم أولئك الذين تأخروا عن النفاق عن غزوة تبوك وفيهم النفاق، لكن العبرة بالعموم لا بالخصوص. قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، لكن هؤلاء اعترفوا وأقروا بذنوبهم ورجعوا وندموا، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. العمل قال ابن جرير الطبري العمل الصالح هو اعترافهم بذنوبهم وتوبتهم منها، وآخر سيئا قال هو تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى غزوة تبوك وتركهم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنهم خلطوا عملا صالحا وسيئا، لكن أهم شيء أنهم اعترفوا وأقروا وندموا. قال الله جل وعلا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن عباس وغيره قالوا عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، يعني عسى الله أن يتوب عليهم، يعني سيتوب الله عليهم، سيتوب الله عليه، لأنه أكرم الأكرمين وأجود الأجوبين الأجودين، توب عليهم يقبل توبتهم ويغفر لهم ذنوبهم. إن الله غفور رحيم وسعت رحمته كل شيء، ومن ذلك أن وفقهم للاعتراف والتوبة والعمل الصالح وغفر لهم ذنوبهم التي كانت عندهم لما تابوا منها ورجعوا. قال جل وعلا على كل حال ابن كثير يقول الآية عامة في كل المذنبين الخطائين كما قدمنا، وابن جرير يرى أنها في قوم من الصحابة تأخروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك كأبي لبابة بن المنذر ومن معه، لكن الصواب ما ذهب إليه ابن كثير العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والحديث الذي ذكرناه يدل على هذا. قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، قال ابن كثير أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني بعضهم جعلها خاصة في أولئك المنافقين. قال والصواب العموم. قال ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الصدقة كانوا العرب بعض العرب قبل العرب امتنعوا من الزكاة، قالوا هذه كنا ندفعها للنبي لأن صلاته كانت سكن لنا، أما بعده ما ندفعها لأحد. قالوا وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة، وقاتلوا مانع الزكاة حتى أدوا إلى الخليفة، أدوها إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. إذن خذ من أموالهم يا نبينا، والمراد بها الزكاة، المراد بها الزكاة والصدقات. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال السعدي: تطهرهم بها من الذنوب والأخلاق الرذيلة. هذه الزكاة إذا أخذتها تكون سببا لتطهيرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. وقال الطبري: من دنس ذنوبهم، وهي بمعنى كلها يعني تطهرهم من الذنوب التي، وهذه لأن الزكاة تطهير يا أخوان شأنها عظيم. قال: وتزكيهم بها. قال الطبري: وتنميهم وترفعهم عن خسيس منازل أهل النفاق إلى منازل أهل الإخلاص. وقال بعضهم: تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. ماذا قول السعدي؟ وهي كلها حق. فالحصل أن الزكاة فيها تطهير، ولهذا سميت صدقة الفطر زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: طهرة للصائم من اللغو والرفث. فالزكاة تطهير من الذنوب والنقص والآثام، كذلك تزكي الإنسان من التزكية، وهي يعني سداد حاله ونمو الخير والصلاح فيه حتى يصبح مزكى معدل. وتزكيهم وصلي عليهم، إن صلاتك سكن لهم. صلي عليهم أي أدعو لهم واستغفر لهم. الصلاة هنا هي الصلاة بالمعنى اللغوي، الصلاة اللغوية، وليست الصلاة ذات الأركان والأقوال التي هي الصلوات الخمس أو سائر الصلوات التي هي الركن الثاني، وإن المراد هنا الصلاة الدعاء. وادعوا لهم واستغفر لهم إن صلاتك سكن لهم. قال ابن عباس: رحمة لهم، صلاتك رحمة لهم. وقال قتادة: وقار لهم. وقال السعدي: طمأنينة لهم، طمأنينة واستبشار لهم. وكل هذه المعاني حق. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودعاه لهم سكن لهم وقار ورحمة وطمأنينة، لأن الله يتقبل من نبيه، وهم مؤمنون مسلمون مؤدون للزكاة، والله سميع عليم، سميع لأقوالكم ولكل قول، وعليم بكل شيء من ذلك ما تفعلونه أنتم وإياهم. وهذه الآية أخذ منها العلماء مسألة مهمة، وهي: لو أن لك مال على فقير، استقرض منك فقير مالا ثم ما استطاع يسدد، فقلت: أنا أريد أن أسقط شيئا من زكاتي. أنت عندك مال ستزكي، تقول: خلاص سأسقط مالي الذي على فلان. أقول: خلاص المال الذي عندك أسقطته أنا من الزكاة. الصحيح أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الله قال في الزكاة: خذ، خذ من أموالهم. الزكاة لابد فيها من الأخذ يا أخوان، ثم أيضا لابد من نية قبل أن تنوي أنها زكاة، لابد تنوي أنها زكاة قبل أن تخرجها من عندك، أما تغير النية بعد مدة لا، إنما الأعمال بالنية. أيضا العلماء نصوا على أن الزكاة حق الله، وأنك لا تدرأ بها عن مالك، أنت ما تراعي بها مصلحتك أنت أو عن شيء من مالك. فإذا كان لك مال على فقير لا يجوز أن تسقط شيئا من زكاتك وتحتسبه عن المال الذي عنده وتبقيه عندك المال، لا، لكن ادفع له الزكاة. فإن أعطاك من غير اتفاق فلا بأس، والله أعطيته زكاة مالك، فالرجل بعد يوم أو يومين قال: خذ، جزاك الله خير، يسر الله، أعطيت أنت الزكاة قدرت أسددك، ما في مواطأة على هذا ولا حيلة لا بأس. قال جل وعلا: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا؟ هذا تقرير. ولهذا يقول ابن كثير: ألم يعلموا، هذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقوله: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إيه نعم، ألم يعلموا، هذا التقرير أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. من الذي يقبل التوبة؟ التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، الرجوع من الذنوب إلى طاعة الله عز وجل. الذي يقبله هو الله، هو التواب، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، أي يتقبل الصدقات ويأخذها إذا كانت طيبة بيمينه ويربيها لصاحبها، ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. مناسبة ختم الآية بهاتين الصفتين، بهذين الاسمين، مناسب جدا لما قبلهما. فهو التواب الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو أيضا الرحيم الذي يرحم عباده، ومن رحمته بهم قبول التوبة وكذلك تربية وأخذ صدقاتهم وقبولها وتربيتها لهم حتى تكون مثل الجبل أو كما جاء في الحديث. ثم قال جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد: هذا وعيد. وقل اعملوا، قال: هذا وعيد، يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما قال الإمام أحمد وساق حديثا. وقال الطبري في تفسير هذه الآية: وقل اعملوا، قال: وقل يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك: اعملوا لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه، فسيرى الله عملكم إن عملتموها، ويراه رسوله والمؤمنون في الدنيا، وستردون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وعلانيتكم. إذن هذا فيه تهديد وتخويف: اعملوا، أو تقرير: اعملوا أيها الناس. وهذا طبعا خاص بأولئك المنافقين: فسيرى الله عملكم، إن صدقتم سيظهر عملك، أبدا سيظهر، وسيراه الله، سيراه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا الصحابة كانوا يعرفون المؤمنين ويشكون في المنافقين، لأن أعمالهم تظهر. كلما جاء أمر انحازوا، تركوا الجهاد، طعنوا في المسلمين، لكن أولئك المؤمنون كانوا حريصين على الخير، فرأوا أعمالهم وظهرت أعمالهم. ولهذا جاء في الأثر عثمان: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على وجهه أو فلتات لسانه. أبد. ولهذا ذهب جمع المفسرين أن قوله: وثيابك فطهر، قال: أعمالك لابد ترى ثيابك التي عليك، كذلك أعمالك لابد ترى يا أخي، ولابد يراها الناس، والناس شهداء الله في أرضه. وأورد المؤلف رحمه الله ابن كثير بعض الأحاديث لكن لا تخلو من ضعف، كلها حول ظهور الأعمال وكذا، لكن كلها فيها باللهيعة وأسانيدها ضعيفة. لكن مما أورده وهو صحيح عند البخاري قالت عائشة: إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وورد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعمل الله عبده؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. تفرد به الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. هذا من توفيق الله عز وجل للعبد. جاء أيضا في الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قال: وما عسله؟ قال: وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال بالخواتيم. في الحديث الآخر: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الله الجنة، وهذا من فضل الله على خلقه. قال جل وعلا: وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون يعني مؤخرون، من أرجعته أرجئه إذا أخرته، ومنه المرجئة لتأخيرهم العمل. فمعنى مرجون يعني مؤخرون، مؤجلون لأمر الله حتى يحكم الله فيهم. وابن جرير الطبري يقول: هؤلاء المرجون هم الثلاثة الذين سيأتي ذكرهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. وابن جرير يقول: إن الذين تأخروا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم من إما منافقون وإما مسلمون، لكن مالوا إلى الكسل وإلى الدعة وإلى ثمار المدينة، شق عليهم السفر، لكن هم مؤمنون لكن تركوا الخروج. قال: فهم هؤلاء. منهم من ربط نفسه مثل لبابة، ومن معه قالوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا واعترفوا، هم الذين مر ذكرهم، اعترفوا بذنوبهم، قالوا فذهبوا وربطوا أنفسهم بالسواري، سواري المسجد، حتى نزلت توبتهم فحل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. ومنهم من لم يأتي ولم يربط نفسه، ولكن الحقيقة أن الأثر الذي هي أنهم ربطوا أنفسهم ما إسناده فيه ما فيه، لكنهم اعترفوا وأقروا بذنوبهم. والثلاثة سيأتي خبرهم مفصلا إن شاء الله. قال: إذن وآخرون من الذين تخلفوا عنك في غزوة تبوك مرجون لأمر الله، مؤخرون مؤجلون لأمر الله الذي سيحكم به عليهم. قال: إما يعذبهم وإما يتوب عليه. هم مرجون يرجون أمر الله، ومؤجلون مؤخرون حتى يأتي أمر الله فيهم. والله إما يعذبهم لأنهم مستحقون للعذاب، لأنهم تأخروا في عد ولم يخرجوا معك إلى غزوة تبوك، وكان الخروج في غزوة تبوك واجب على الجميع، وإما يتوب عليهم جل وعلا فيغفر لهم ذلك ويتجاوز عنهم، والله عليم حكيم. مناسب جدا، فالله عليم يعلم كل شيء، ومن ذلك هل يستحقون التوبة ويستحقون العذاب، وحكيم في كل ما يشرع ويقدر من تأديبهم أو تنعيمهم، ففوضوا الأمر إلى العليم الحكيم. ثم قال جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. وهؤلاء أذكر سبب النزول، وإن كان فيه ما فيه سندي، لكنه هذا هو الثابت سبب نزول الآية، وهو المشهور بين المفسرين. يقول ابن كثير: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

وهو بنوه كفرا تأييدا للكفر وأهله وتفريقا بين المؤمنين، أرادوا بيفرقون بدل الصحابة ما يصلون كلهم في مسجد قباء، أرادوا يفرقون بينهم، هذا مسجدنا وهذا مسجدكم، ثم بعد ذلك يدخلون ما يشاءون من الشر. قال جل وعلا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا أي إعدادا وتهيئة، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني بنوه إعدادا وتهيئة ومساندة لمن يحاربون الله ورسوله وهم الكفار المنافقون. إذن هذا المسجد ما بني لله، لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني من اشتهرت عداوتهم مثل أبو عامر الراهب هذا ومن معه، كانوا حاربوا الله ورسوله من قبل، معروف عداوتهم قبل بناء المسجد. إذن هم يبنونه عن قصد لأعداء الله، لإعانة أعداء الله ضد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أخبر الله عنهم أنهم سيحلفون لك أنهم ما أرادوا ببنائه إلا الحسنى. كما قالوا يا رسول الله، بعض الروايات ذكرها محمد بن إسحاق في سيرته، قالوا يا رسول الله إن نحب أن تأتينا، نعم، قالوا يا رسول الله إن قد بنينا مسجدا لذي العلة، عنده علة مريض، قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، يظهرون هذا قصدهم، إحنا ما أردنا الحسنى، هذا المسجد نريد يكون الإنسان المريض اللي فيه علة ما يستطيع يذهب إلى قباء يصلي فيه، إذا جاء الليل ليلة شاتية شديدة البرد يصلي هنا في المسجد القريب، إذا جاء مطر، ها هم يقول إن أردنا إلا الحسنى، هم يقولون هذا بألسنتهم ويحلفون عليه لكنهم كاذبون، ما أرادوا الحسنى، أرادوا السوء والشر والإضرار بالمؤمنين وتفريق المؤمنين والإرصاد لمن حارب الله ورسوله. ولهذا قال جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون، ويل لهم، ويل لمن شهد الله بأنه كاذب، والله إنه هو الكاذب ولا ينفعه قول أحد بأنه ليس بكاذب، فهم الكاذبون حقا. قال جل وعلا لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، إذا نزل عليه الوحي لا تقم فيه أبدا، يعني لا تقم مصليا فيه لئلا يحتجوا به، ولأنه بني على عقيدة خبيثة ومقصد خبيث، لا تقم فيه أبدا. ثم قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد أسس على التقوى، جمهور المفسرين على أن المراد به مسجد قباء، قال وسياق الآيات فيه، وقال بعض المفسرين بل المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد الخدري، أنه اختلف رجلان من الصحابة ما هو المسجد الذي أسس على التقوى، قال بعضهم هو قباء وبعضهم قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حصبا من أرض وهو في مسجده فضرب بها في المسجد وقال المسجد الذي أسس على التقوى مسجدكم هذا أو مسجدي هذا، قالوا هذا نص صريح وصحيح بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. لكن قال ابن كثير قال إن سياق الآيات يدل على أنه مسجد قباء، فالمسجد الذي أسس على التقوى هو قباء، قال وإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبين أن مسجد قباء ما أسس على التقوى، لا، واضح هذا من سياق الآيات أنه مسجد قباء، لكن أيضا هذا المسجد أسس على التقوى، أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنه مسجد قباء ولكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مؤسس على التقوى ولا شك في ذلك. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى، نعم، هنا في فوائد ذكرها ابن كثير، الحقيقة تفسير ابن كثير يمتاز بالسنة وإرادة السنة، ذكر هنا قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وقال من تطهر في بيته وأتى قبى وصلى فيه ركعتين كان له بأجر عمره. وقال أيضا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، كان يزوره يوم السبت. ولهذا إذا جاء الإنسان المدينة يشرع له أن يزور مسجد قباء، يشرع له زيارة 3 مساجد، مسجدين وثلاث مقابر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، وثلاث مقابر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والبقيع، وشهداء أحد، ليس إلا فقط، ما هناك شيء غير هذه المذكورة. قال فيه رجال من أول يوم أحق، يعني من أول ما بني، ليس مثل هؤلاء، أحق أن تقوم فيه، أجدر وأحق، هو الحقيق أن تقوم فيه وتصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهم الأنصار، والله يحب المطهرين، والمطهرين هي المتطهرين، أدغمت التاء بالطاء لتقارب المخرجين. وهذا ثناء من الله جل وعلا على الأنصار. ولهذا ثبت الحديث عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية رجال يحبون أن يطهروا، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ فقالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكمه، فعليكم، يعني إذا قضى أحدهم حاجته يستنجي بالماء، ما يكتفي بالحجارة، ويغتسلوا من الجنابة ويتوضؤون، وهذا صحيح. لكن هناك حديث البعض يظن أنه صحيح، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أحسن عليكم الثناء يا أهل قباء فما عملكم؟ قالوا كنا إذا قضينا حاجتنا استنجينا بالحجارة ثم أتبعناها الماء. ولهذا قال كثير من الفقهاء أن الأفضل الإنسان يستنجي بالحجارة أو بالمناديل ثم يغسل ثم يتوضأ. نقول الحديث ضعيف هذا بهذا، لكن أن الله أثنى عليهم بأنهم يستنجون بالماء هذا صحيح كما مر معنا، صححه الشيخ الألباني وغيره. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. على المكرهون لا، ما في سؤال، اللي بيتوضأ ولا سؤال جاي. سؤال معلش، أنا كنت أظنكم تسألوني، ظننت أنكم تريدون أن تسألوني، إذا نسأل الآن. طيب أحسن الله جل وعلا الثناء على أهل قباء أنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فاذكر حديثا صحيحا يدل على ذلك. طبعا نبغى الجهة اليمنى. نعم تفضل. هذا فضل مسجد قباء، لا، في نص يدل على استحقاق أهل قباء هذا الثناء بالطهارة، حديث صحيح. لا اذكر نص، انا توي قايله قبل دقيقتين. نعم الشيخ. كنا كيف الطهور؟ قالوا كنا نتوضا ونستنجي بالماء، نتوضا ونستنجي بالماء. لا بأس، ارفع صوت. كان يستجمعون، هم يستجمعون، يجمعون بين الاستجمام والاستنجاء، نتوضا ونستنجي بالماء والطهاره. طيب اذكر لي حديث، اذكر لي لفظ الحديث، اذكر لفظ الحديث. قال ان الله قد احسن عليكم الثناء فكيف تطهرون؟ قال من الجنابه نستنجي بالماء والوضوء للصلاه. نعم احسنت، الجواب صحيح بعد مرتين او مرتين، لكنه بالنهايه صحيح، الجواب صحيح، وفق الله الجميع.